القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة عام 1937 بمركز الصف في محافظة الجيزة. تخرج في كلية الدراسات العربية وعمل محررا بالهيئة العامة للاستعلامات ومشرفا على البرامج الإبداعية بإذاعة القاهرة ومديرا عاما لإذاعة البرنامج الثقافي ونائبا لرئيس الإذاعة. عضو بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ولجنة النصوص الغنائية بالإذاعة واتحاد الكتاب المصريين. شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الدولية والعربية ويقدم عبر الإذاعة المصرية برنامجه ألوان من الشعر. من بين دواوينه الشعرية قلبي وغازلة الثوب الأزرق، حديقة الشتاء، الصراخ في الآبار القديمة، أجراس المساء، تأملات في المدن الحجرية، البحر موعدنا، الأعمال الشعرية، مرايا النهار البعيدة، رماد الأسئلة الخضراء، رقصات النيلية، ورد الفصول الأخيرة، ومسرحيتان شعريتان، حمزة العرب وحصار القلعة. يقول محمد إبراهيم أبو سنة في قصيدة عنوانها في ظل عينيك: هذا دمي يسيل يخط فوق العشب وردة وطائرا ومستحيل، وأنت تنظرين تجلسين فوق عرشك الجميل، عيناك ترحلان في تاريخي الطويل، سحابتان ترقصان في الجبال، وموعدان للشروق، وعازفان يبذران في ترابي النجوم، فلتثمر السنون فواكه الفرح. أهذه بداية الطريق؟ أهذه نهاية الطريق؟ أكانت الورود تبدأ اشتعالها وأنت تبسمين للجداول الزرقاء كي لا يميتها الظمأ؟ أكانت الطيور في أعشاشها تهيئ النشيد للصباح وأنت تسألينني عن اتجاه الريح؟ أكان قلبك المرح تحيطه الأمواج والحصون وأنت تلمحين في عيني موعدا مع الجنون؟ أكنت تقتلين الوقت بالدعابة البيضاء أم كنت تقتلينني وينتهي اللقاء؟ لو تدركين وحشتي والليل لا يتركني وهذه الأقدام تغوص في مرارة الأيام، معلق أنا على مفارق الطرق، معلق أنا من العنق، أداول السياف كي لا يحز هذا الرأس، أناشد السياف أن يحز هذا الرأس. لو تدركين وحشتي لكنت يا أغنيتي فتحت لي فردوسك المزدان بالأقمار، دعوتني لهذه الحدائق التي تميل باستمار. لو تدركين وحشتي تركتني أتم رحلتي في قلب هذه النار في ظل عينيك. في قصيدة ثانية عنوانها غزلية يقول الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة: أريحيني أريحيني على صدرك، أذيبي صخر أيامي بهذه القبلة العذراء من ثغرك، فإني هارب من جمر هذا العالم القاسي إلى جمرك، فمدي ظل عينيك على صحراء هذا العمر وابتسمي، فإني حامل الأحزان من دهر إلى دهري، وتأكل وقدة الصحراء أقدامي، وتنبت تحت أجفاني حقول الشوك يا لهفي على غابات عينيك، فضميني وغطيني بهذا الليل من شعرك، دعيني أكتب الأشعار فوق نجوم نهديك، وأقطف أول الأثمار من جنات خديك. فقبلك كانت الدنيا هروبا ما له جدوى، ولقيا غير من نهوى. أريحيني أريحيني على صدرك، أذيبي صخر أيامي بهذه القبلة العذراء من ثغرك. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.